بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن: باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد: القراءة على غير وضوء؟ قال: لا بأس بها، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. قال إسحاق، يعني ابن راهوية: كما قال سنة مسنونة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل، ووفقنا إلهنا لما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أما بعد، أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن إسحاق ابن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: القراءة على غير وضوء، أي ما حكمها القراءة على غير وضوء؟ قال: لا بأس بها، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. قال إسحاق، يعني ابن راهوية: كما قال، أي كما قال الإمام أحمد، سنة مسنونة ألا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وإن نظر في المصحف دون مس له وقرأ، جاء عند المصنف رحمه الله أن لا حرج عليه في ذلك، لكن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر. نعم. قال حدثنا أبو نصر محمد. نعم، أبو نصر محمد. قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال: كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه، ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق. ثم أورد هذا الأثر أن الإمام أحمد رحمه الله ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة، فيما يروي عنها تلميذ أبو بكر المروذي قال: كان أبو عبد الله، أي أحمد بن حنبل، ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه، لا يمس المصحف، ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق، أي يقلب به الورق، مثلا يقلب الورق بالقلم الذي في يده مثلا، أو عود أو نحو ذلك، لكن لا يباشر لمس المصحف بيده وهو على غير طهارة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا المشرف بن أبان قال حدثنا ابن عيينة عن زرزر قال: قلت لعطاء: أقرأ القرآن فيخرج مني الريح. قال: تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. ثم أورد هذا الأثر عن زرزر قال: قلت لعطاء: أقرأ القرآن فيخرج مني الريح، أي وقت القراءة، فما الذي أصنع؟ قال: تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح، يعني لا تستمر في القراءة وقت خروجها، وإنما تتوقف، وهذا فيه المراعاة للأدب مع كلام الله. فإذا انقضت الريح إن قام وتوضأ وقرأ على طهارة فهو أكمل، وإن استمر يقرأ فلا حرج عليه في ذلك. نعم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك. ثم أورد هذا الأثر عن الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله أنه قال إذا تثأبت وأنت تقرأ, إذا تثأبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك حتى يذهب عنك التثاؤب, أمسك حتى يذهب عنك التثاؤب, لا تستمر في القراءة وأنت متثائب, لا تستمر في القراءة حال كونك متثائبا, وإنما أمسك عن القراءة حتى ينقطع التثاؤب ثم تواصل قراءتك, ثم تواصل قراءتك. وهذا فيه كما قدمت المراعاة للأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى, وأيضا من يقرأ حال التثاؤب لن يكون صوته حسنا بتلاوته القرآن حال تثاؤبه, وإنما تأتي الكلمة ملتوية, الكلمات حال التثاؤب تأتي ملتوية, حتى إن بعض الناس إن حدث صاحبه بكلام وهو يتثاؤب قال له بعد انقضاء التثاؤب أعد كلامك لم أفهم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث, حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, وهو متفق على صحته, خرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد, إذا نعس أحدكم فليرقد فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه, يريد أن يستغفر فيسب نفسه. فالنعاس لا يجعل المرء مدركا, لا يجعل المرء مدركا تمام الإدراك, ولهذا قد تخرج منها كلمات وهو يتكلم والنعاس يغالبه ولا تكون يعني منضبطة, لا تكون منضبطة, حتى إن بعض الناس يحدث عن نفسه يعني في هذا إنه وهو يقرأ القرآن ثم يغلبه النعاس, يغلبه النعاس يجد أنه خرج من الآية إلى حديث من حديث الناس, وهو يقرأ حال النعاس يجد أنه وهو يقرأ القرآن خرج من قراءة القرآن إلى حديث آخر, يستغرب كيف جاءت هذه الكلام أو الحديث على لسانه وهو يقرأ القرآن. فمن تعظيم القرآن, من تعظيم القرآن أن يتوقف الإنسان إذا غلبه النعاس, إذا غلبه النعاس يتوقف ويرقد يأخذ حظه من النوم, وإذا ذهب عنه هذا النعاس واصل قراءته. نعم. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث, حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وفيه ما يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن, أن الجنب لا يقرأ القرآن وهو على جنابته, بل إن أراد أن يقرأ يرفع عن نفسه هذا الحدث بالغسل ثم يقرأ وجنابته بيده, بخلاف الحائض, بخلاف المرأة الحائض كذلك النفس ليست بيدها, لكن الجنوب بيده, يذهب يغتسل وتعود له طهارته ويقرأ. فالجنوب لا يقرأ القرآن, لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا من حفظه, لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا من حفظه, لكن إن سبح أو هلل أو حمد الله سبحانه وتعالى أو كبر أو نحو ذلك أو دعا الله أو جاء بالأذكار, أذكار النوم المسنونة فله ذلك, لكن لا يأتي بشيء من قراءة القرآن وهو على جنابة مثل ما قال المصنف ولا آية واحدة, ولا آية واحدة. وفي ذلك هذا الحديث, حديث علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة, يعني إذا كانت الجنابة فإنها تحجزه عن القراءة، وما سوى ذلك لا يحجزه شيئا عن قراءة القرآن إلا الجنابة فيتحجزه، وهذا دليل على أن الجنوب ليس له أن يقرأ القرآن. وتكلم في إسناد هذا الحديث من جهة عبد الله بن سلمة، صدوق تغير حفظه، لكن بعض العلماء صحح الحديث وبعضهم حسنه، وهناك أحاديث أخرى عديدة بمعناه، يعني فيها في أسانيدها كلام، لكن بمجموعها كما أفادنا الوالد في شرحه لسنن أبي داود يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، يعني لا من الحفظ ولا من المصحف. أما فيما يتعلق بالجنب فمر معنا فيه حديث علي المتقدم، وعرفنا أيضا أن الجنابة بيد المرء أن يرفع عن نفسه طهارة، أن يرفع عن نفسه الحدث بالطهارة سريعا، الأمر بيده، بخلاف المرأة الحائض أو المرأة النفسة هذا ليس بيدها، وقد تكون مثلا حافظة تحتاج إلى أن تراجع حفظها، ولو تركته وقت النفاس ربما ضاع عليها كثير من حفظها، أو كذلك مثله في وقت حيضها. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى عدم جواز قراءة الحائض وكذلك النفس للقرآن، ومنهم من يرى جواز قراءتها عن غير مصحف، لا تمس المصحف لكن تقرأ من حفظها، أو تقرأ بالنظر في المصحف دون مس له، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الصحيح من قول أهل العلم، الصحيح فيما يتعلق بالمرأة الحائض أن لها أن تقرأ، ولا سيما إذا احتاجت المرأة التي تحفظ قدرا من القرآن تحتاج إلى مراجعة، لو تركت 40 يوما وقت النفاس ربما ضاع عليها كثير من حفظها، فتحتاج إلى مثلا مراجعة وتحتاج إلى، فلها أن تقرأ من حفظها ولها أن تقرأ نظرا في المصحف دون مس له. هذا الصحيح من قولي أهل العلم في المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس في منعها، أي المرأة الحائض، وليس في منعها من القرآن سنة، وليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، رواه إسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرا، وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرا. وجاء في كلام مشايخنا الكرام حفظهم الله وجزاهم عنا خيرا في اللجنة الدائمة للإفتاء في الكلام على هذه المسألة، قالوا إن قراءة الحائض، إن قراءة الحائض والنفس للقرآن بلا مس للمصحف فلا بأس به في أصح قولي أهل العلم، لا بأس به في أصح قولي العلماء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك. والحديث الذي ساقه المصنف هنا حديث ضعيف، ومر معنا تنبيه الشيخ الإسلام على ضعفه، بل قوله أن تضعيفه باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه، فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة لها، فإن تبينوا منه قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم. أعد من فضلك. قال محمد، قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه، فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة لها، فإن تبينوا منه قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه حمدوه في ذلك، وشكروا الله عز وجل على ما وفقهم له. وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به، استغفروا الله من تقصيرهم وسألوه النقلة من هذه الحال الذي لا تحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع بمن لجأ إليه. ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره، وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله. نعم. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا همام عن قتادة قال: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضى الله الذي قضى، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال رحمه الله تعالى: جميع ما ذكرته أي من الآداب، آداب تلاوة القرآن، ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به. جميع هذه الآداب ينبغي التأدب بها وألا يغفل عنها، وأن يحرص عليها من يتلو كلام الله سبحانه. قال: فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن، إذا انصرفوا عن تلاوة القرآن يعني إن انتهى من حزبه أو حظه أو القدر المقرر عنده من تلاوة القرآن، فما الذي عليه أن يصنع بعد التلاوة؟ ما الذي عليه أن يصنع بعد التلاوة؟ قال: فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة، اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة، حاسب نفسك في ضوء ما تلوت، في ضوء ما تلوت من كلام ربك جل في علاه. فإن تبينوا منه قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرضه واجتناب محارمه حمدوه في ذلك، كذا في النسخ. فإن تبينوا منه، منها عن نفس يعني، فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه حمدوه في ذلك. تحاسب نفسك بعد التلاوة في ضوء هذه التوجيهات والهدايات التي قرأت من كلام الله، هل هي عاملة بذلك أو لا؟ إن تبين أنها عاملة حمد الله وشكره على ما وفقه، وإن علموا أن النفوس معرضة لم تعمل عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به، استغفروا الله من التقصير وسألوه النقلة من هذه الحال الذي لا تحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها. التي في النسخ التي، نعم، وسألوه النقلة من هذه الحال التي لا تحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع بمن لجأ إليه. يعني يقول: إلجأ إلى الله أن يغفر لك وأن يعينك، والله لا يردك، لا يقطع من لجأ إليه، لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناجاه سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أين موضع هذه الآية في المصحف؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مسبوقة بآيات صيام ومتبوعة بآيات صيام، قبلها صيام وبعدها صيام، وهذا مما يفيد أن شهر الصيام له خصوصية بالدعاء، هذا مما يستفاد من أن شهر الصيام له خصوصية بالدعاء، وأن الدعاء فيه أرجى بالإجابة وأحرى بالقبول. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين القبول والمغفرة والنجاة من النار والتوفيق لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. قال فإنه لا يقطع بمن لجأ إليه، أي لا يرد من دعاه ولا يخيب سبحانه وتعالى من ناجاه. ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره، إذا كان يحاسب نفسه، إن كان عاملا بما تلا حمد الله، وإن كان مقصرا استغفر وسأل الله أن ينقله للحال الأحسن، سأل الله تبارك وتعالى أن ينقله، أن يصلحه، أن يهديه، أن يعينه على الالتزام، قرأ آية مثلا فيها الأمر بالصدق ويعلم من نفسه أنه عنده بعض الكذب في حديثه، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفر ربه من هذه المخالفة لقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أو مثلا يكون قرأ ولا يغتب بعضكم بعضا، ويعلم من نفسه أن يقع في الغيبة، يقول استغفر الله، الله ينهاني وأنا أغتاب، استغفر الله استغفر الله، يا رب أن تهديني، يا رب أن تصلحني. بمثل هذه الطريقة يقول المصنف رحمه الله تعالى ينتفع انتفاعا عظيما، من كانت هذه حال وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره، وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله. ثم أورد أثرا عظيما جدا عن قتادة بن دعامة رحمه الله حول هذا المعنى، قال رحمه الله لم يجالس هذا القرآن. ما معنى لم يجالس هذا القرآن؟ يعني لم يجالس قراءة وتلاوة له، لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. زيادة إيش ونقصان إيش؟ إما بزيادة إيمان أو بنقصان إيمان. نعم، يجلس يقرأ القرآن ويقوم بنقصان إيمان، وآخر يقرأ القرآن ويقوم بزيادة إيمان. ذاك الذي يقوم بنقصان إيمان يرى هذه الحجج البينات والأوامر العظيمات والعقوبات الشديدات ولا يبالي، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن الخطاب ليس له وإنما هو لغيره، ويقوم من مجلس القرآن إلى حيث نهاه الله سبحانه وتعالى ولا يبالي بما تلا من كلام الله، هذا قام بنقصان. والآخر قرأ وإن كان عاملا حمد، وإن كان مقصرا استغفر وسأل الله المعونة، هذا يكون قام من تلاوته بزيادة. وأيد رحمه الله تعالى ما قال بقول الله سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، قال البلد الطيب المؤمن، سمع كتاب الله فوعاه وأخذ به وانتفع به، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أي إلا عسرا، وهذا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقله ولم يأخذ به ولم ينتفع به، كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث فلم تنبت شيئا ولم تمرع شيئا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الأثر عن قتادة في قول الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والبلد الطيب، قال البلد الطيب المؤمن، قال البلد الطيب المؤمن، مراده أن مثل البلد الطيب هنا في الآية مثل المؤمن. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذا مثل المؤمن. ما وجه السبه؟ وجه السبه من حيث أن البلد الطيب يعني الأرض الطيبة الخصبة إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومثلها تماما القلب الطيب المتقبل المقبل غير المدبر، إذا سمع كلام الله وتدبر كلام الله جل وعلا، فإن القلوب تحيا بالوحي كما تحيا الأرض بالماء. وهذا المثل مضروب في القرآن، هذا المثل مضروب في القرآن في مواضع، منها قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض أي الميتة بعد موتها بالماء، قد بينا لكم الآيات، أي كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها بالماء فهو يحيي القلوب بالوحي. ولهذا سمى تبارك وتعالى وحيه وتنزيله روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأنه به تحيا القلوب وبدونه تموت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أو من كان ميتا فأحييناه. فالوحي حياة القلوب، مثل ما أن الماء حياة للنبات. وفي القرآن ضرب الله سبحانه وتعالى مثل المؤمن بالشجرة الطيبة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل للمؤمن، مثل ما أن النخلة وغيرها من الشجر يحيا بالماء، فالمؤمن يحيا بالوحي، وبدون الوحي لا حياة للقلوب، بدون الوحي لا حياة للقلوب. قال: البلد الطيب المؤمن سمع كتاب الله فوعاه وأخذ به وانتفع، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت أي أخصبت، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال: إلا عسرا. وهذا مثل الكافر، قد سمع القرآن فلم يعقله ولم يأخذ به ولم ينتفع به، كمثل هذه الأرض الخبيثة أصاب الغيث فلم تنبت شيئا ولم تمرع شيئا، لم تخصب ولم تنتفع بالوحي. فهذا مثل الكافر عندما تمر به الآيات أو يسمع الآيات من القرآن فلا ينتفع بها، بخلاف المؤمن كلما استمع آيات من القرآن ازداد بها إيمانا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا